إلهنا وسيدنا وخالقنا، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجرير ولا يهتك الست، يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة، يا واسع المغفرة يا سامع كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا رافع كل بلوى، ومنجي الهلكى، يا كريم الصف، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا من لا يخيب من دعاه ولا ندم من سأله ورجاه، يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ويكشف الكرب عمن ناجاه، ويسمع تضرع المظلوم وشكواه، ولا يخفى عليه نداء المنكوب إذا ناداه، أو من تحركت بالدعاء شفتاه، يا قريبا لمن دعاه، ويا غنيا عمن تناساه، ويا مغيثا لمن لاذ بحماه، ويا معيذا من استعاذ به واستكفاه، أسألك أن تعيدنا من النار ومن دار الخزي والبوار.